الكورة إذا كانت على أنظمة الكفار كما موجود يلعب فريقان وفي أنظمة الكفار وحكم وتطبق الأنظمة تاول وكورنر وبلنتي ومثال هذه الأشياء وفيها كسر للأقدام وتعصب وحماس ولعب وشتم ونحو ذلك كما هو من طبيعتها لا أحد ينازع ربما في منعها. هذا صار لعبة موضع لصد الناس عن دينهم وعن مهمتهم وإلهائهم وغفلتهم. أما مجالا في الأندية هذا لا ينازع فيه ربما مسلم استغضب كفرة بالملايين مدرب يأخذ شهريا أكثر من مليون دولار يأخذ هذه الأموال ولا مسلمين في سبيل الشيطان والمصلحة لنا في كورة شد المنفوخ يطاردونا أي مصلحة لنا في ذلك فيأخذ الملايين ثم بعد ذلك يحارب بها المسلمين ثم يمصلح لنا إيش لبا بعض ميزانية الأندية 500 مليون سنويا وبعض الأندية تبلغ مليارا سنويا لماذا مصلحة من ذلك؟ هذه المليارات لو توضع في نصفها هذا الدين ربما لا أفسد أكثر الخلق وأصدت الخلق الولى والبن أضاع عند هؤلاء. الحب والبغض لهذه الكورة الأوقات تضيع أعظم ما عنق الإنسان وقته يدي الشاهد الجلد المنفوخ ساعة ونصفا هذه إذا ما امتدت المباراة إلى أشواط إضافية وغير ذلك يجي يستمع وينظر إليها ضامن في الملعب أو عبر الشاشات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه يوم قد تسأل عن عمره فيما أفنيته تقول والله يا ربي أفنيت في متابعة الكورة ما تتابع بالكورة تتابعون أصلا إما الكفار من الأصليين أو من المحاربين أو تنظر لك الساق هؤلاء بالكورة فتحوا القسطنطينية فتحوا بيت المقدس هؤلاء جلبوا الفساد لبلاد المسلمين ولا وبرى للكورة وتشبوا بالكفار وتارة يعلقون في فنائلهم المحرمات والكافي سجل الهدف اجتمع عليه لتقبيله ورفعه على الأعناق كان فتح بيت المقدس وهذا جاء يفسد في الأرض هذا ثم الولى الولى والبراء الواجب على المسلم يكفر في وجه الكافر وأن يعاديه ولا يجالسه وهؤلاء يجالسون يقبلون ويحبون ثم الولى والبراء يوالون لمن كان في الفريق ولو كان كافرا ويعادون الفريق الآخر ولو كان مسلما. أما الجمهور هؤلاء فهؤلاء يصفقون لفريقهم ويعادون الفريق الآخر ويلعنونهم ويشتمونهم وقد يتضاربون خلينا لا توقع قتلى خاصة إذا كانت الأندية من الأندية متناسقة في بلد واحد توقع قتلى بسبب ذلك. وهذا لو لم تكن فيها هذه المحرمات وتورث هذه العداوة كانت ممنوعة فكيف هو في ذاتها من المحرمات ما الله به عليه فيها من الشيء الكثير من الصد عن سبيل الله. ثم في الحديث الآخر وعن ماله من أن يكتسب فيما أنفقه هذا ينفق في سبيل الشيطان للنظر لهؤلاء الفساق والمنحرفين والضالين الذين يطبقون أنظمة الكفار. ثم أيضا في الكورة حكم بغير ما أنزل الله ثم في الكورة حكم بغير ما أنزل الله والله يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللاعب حين يتزعلق على اللاعب ويقصد الإضرار به ليعوق عن اللاعب كي يكون اللاعب بارزا ولا يستطيع إيقافه بالطرق النظامية الموجودة بينهم يتقصد أحد اللاعبين لإعاقة به كسر قدمه في التزحلق عليه وهذا كنوع حاكم الشريعة. قال الله جل وعلا كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ثالث لحظة الحاكم إلى ما يسمى برعاية الشباب وبرعاية الإفساد يحاكم حاكم الأول وعند الحاكم الذي يصدر له كرتا أحمر هذا أقصى ما عنده وما عند ذلك لا يضع لجنة تسمى لجنة انضباط يوقف اللاعب هذا أكبر ما عنده. فإذا أراد حقه كناحية شرعية ومثل من يقول يعلل يبرر لهم يقول هو دخل اللعبة ويعلم أنه وضع اللعبة هكذا أنا غير صحيح أنه وضع اللعبة هكذا ليس هكذا هذه من مصارعة أو ملاكمة أو كما يوجد مصارعة التيران هذا ما هو أصلا ليس من شأن اللعبة أن تتزعلق تفصل لنا وليس من طبيعتها. ثم أيضا لو كان من طبيعة اللعبة هكذا معنى ليس من طبيعتها كذاب الذي يقول هذا ليس من طبيعة لكن لو كان من طبيعة اللعبة ليس من حق الإنسان أن يسقط أو يمنح الناس كسر قدمه. أنت مؤتمن على نفسك هو واجب عليك تحافظ على بدنك وليس من حق الإنسان أن يقول اكسر قدمي أو يدخل مصارعة لكسر الأمن أو لإذهاب البدن. حتى مصارعات هذه اللي فيها ضرب ما ضرب وملاكمات فيها قد تؤدي بحياة الرجل، من الذي أجازها؟ هذا واضح، تحريمه واضح جدا لي. الله جل وعلا يقول أدقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذه هي التهلكة. أما الكورة اللي يلعب قتال الآن أو في الشارع واحد يقذف الكورة يتقاذفها، هذا ما حد حرمها. نحرم الصورة الأولى التي موجودة في أرض الواقع، موجودة في الأندية، وموجودة في الملاعب، وموجودة في أكثر أرض الله.